بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في حلقة جديدة من هذه السلسلة الطيبة المباركة دمعة تائب. أسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير أن يوفقني وإياكم لتوبة صادقة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أكرمني الله جل جلاله في رحلة دعوية منذ سنوات في بلاد الهند والسند، التقيت فيها مع رجل شيخ عالم رباني اسمه الشيخ محمد الزياني، وهو يكون أخو الشيخ رحمه الله سعيد الزياني. الشيخ سعيد الزياني له قصة عجيبة في توبته حدثني إياها مباشرة أخوه محمد حفظه الله. أيها الأحبة في الله، سعيد كان شابا مثل باقي الشباب، يبحث عن السعادة ويرى أن السعادة في المال، في الشهرة، في المنصب، في المعارف، وفي الظهور بين الناس. وكان شابا موهوبا، أعطاه الله جل جلاله موهبة الشخصية المحبوبة الجذابة بين الناس، وأعطاه الله جل جلاله موهبة الصوت الجميل. وكان كباقي الشباب يتابع المسلسلات ويتابع الأفلام هنا وهناك، حتى تعلق قلبه بالشهرة، فأقيمت مسابقة في أفضل تقديم لبرنامج معين، فقدم في هذا البرنامج وكان حضوره مميز، وبدأ يترقى شيئا فشيئا حتى صار مقدما مهما لإحدى أهم البرامج في المغرب العربي. يقول: بعد هذا أقيمت مسابقة للصوت، قدمت في هذه المسابقة ونلت جائزة عظيمة لحسن أدائي بالصوت، فبدأت أترقى في هذا حتى بلغت أعلى مراتب الطرب والغناء. يقول: حتى صرت زميلا مقربا لعبد الحليم حافظ. يقول: وبعد هذا أقيمت مسابقة كذلك للتمثيل، وقد أوتي موهبة عجيبة في التمثيل وشد واستقطاب أنظار الجمهور إليه، فصرت مقدما للبرامج وممثلا مهما في أهم المسلسلات والأفلام، وكذلك صرت من أشهر المطربين في الدول العربية. يقول في إحدى المقابلات المهمة التي جلست فيها مع مقدم البرنامج، وكان عنوان الحلقة عن السعادة، وكنت أسمع من الجمهور الاتصالات وكنت أسألهم: ما رأيكم بالسعادة وما تعريفكم للسعادة؟ فيقول: فكنت أسمع أجوبة لم تشفي غليلي في تعريف السعادة الحقيقية، بل كانوا يبينون ويتكلمون عن السعادة الظاهرية الوقتية المؤقتة، لكن لم يكلمني أحد عن حقيقة السعادة. بل إن المذيع الذي كان معي في البرنامج قال لي: يا سعيد، أنت اسمك سعيد، وأنت بلا أدنى شك سعيد، مطرب مشهور معروف ممثل بين الناس، الكل يشتهي ويتمنى أن يكون معك، أن يتصور معك، أن يجلس معك، فهل حقا ذلك؟ وكان سعيد رحمه الله شاب صريح، قال: الحقيقة له، كل ما يراه الناس شيء، ولكن الحقيقة شيء آخر، أنا سين وعين وياء، سعي، ولكن الدال لم تأتي بعد، فأنا أسعى لأصل إلى حقيقة السعادة، وأعدك أني إذا بلغت حقيقة السعادة سأتصل بك وأخبرك كيف وما سبب السعادة. ثم يقول: وبدأت الدنيا تضيق بي حتى وصلت بشهرتي إلى رئيس وزراء المغرب، وكنت أدخل إلى بيوتهم وإلى بيوت المطربين والممثلين لقربي منهم وقربهم مني. يقول: وكنت أرى ما لا يراه الناس، وكنت أدخل إلى بيوت الوزراء والنواب والرؤساء وإلى بيوت المطربين والمشهورين والممثلين، وكنت أرى الصورة الحقيقية لهؤلاء الناس، صورتهم المزيفة أمام الناس إذا مروا من أمامهم هنيئا لهم. يا ليت لنا كما قال الله جل جلاله في القرآن الكريم: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. كثير من الناس اليوم إذا بتمر سيارة المطرب ولا سيارة الممثل ولا سيارة النائب ولا الوزير ولا بتمر سيارات المرافقة، قلبيا ماذا يقول؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي فلان إنه لذو حظ عظيم. يقول سعيد الزياني رحمه الله: ولكن أنا كنت أرى الصورة الحقيقية لهؤلاء الناس. يقول: كان أكثرهم لا يستطيع أن ينام حتى يأخذ حبوب المسكن، حبوب الأعصاب، حبوب المنوم حتى يستطيع أن ينام. حتى جاء اليوم وأخبرت فيه أن عبد الحليم حافظ قد مات. يقول: جلست مع نفسي، وهنا نقطة البداية، من هنا تبدأ التوبة. يقول: جلست مع نفسي مصارحا لها أقول: إذا كان الطرب تظن يا سعيد أنه طريق السعادة، مش حتوصل أكثر من عبد الحليم حافظ. وإذا كان الشهرة والمنصب والكرسي هو طريق السعادة، مش حتوصل أكثر من رئيس الوزراء. وهي أمامك المطربين، وهي أمامك الوزراء، هذه حياتهم. هل تريد أن تموت على هذه الحال؟ هل تريد أن تموت وأنت تأخذ حبوب الأعصاب حتى تستطيع أن تنام؟ فيقول: ولكن ما كنت أدري ما الحل. فكرت كما يفكر كثير من الشباب بالسفر، ما فيش إلنا إلا السفر، ضب غراضه وحجز وسافر إلى أوروبا لحكم العلاقة ما بين فرنسا والمغرب وغير ذلك، فسافر إلى أوروبا. يقول: ازداد همي هما وازداد ضيق النفس عندي حتى عدت إلى المغرب أمارس أعمالي في التمثيل وفي الطرب وفي الأغاني وتقديم البرامج، ولكني أعود إلى البيت مختنق. وهكذا كان حال أخي محمد اللي هو التقيت فيه وكان يخبرني القصة. يقول: فسافر أخي محمد وسافرت معه مرة ثانية إلى أوروبا، إلى بلجيكا، كذلك بحثا عن السعادة. يقول: وهناك كانت نقطة البداية. التقى أخي محمد بمجموعة، يقول هو الشيخ سعيد رحمه الله، يقول: التقى أخي محمد بمجموعة من الدعاة البسطاء الذين يجوبون الشوارع، يدخلون المقاهي، يبحثون عن الغافلين عن منهج رب العالمين، يأخذون بأيديهم إلى الله، يأخذون بأيديهم برفق وحنان وحب إلى بيت رب العالمين. يقول: وكانت بداية توبة أخي محمد على يد هؤلاء الدعاة جزاهم الله عنا خيرا. يقول: فعدت أنا وحالي كما هي، وبقي أخي معهم وسافر معهم بعض الأيام في سبيل الله حتى تغير حاله وتبدلت أحواله، وبدأ يطلب العلم، وبدأ يتعرف على دينه وعلى ربه وعلى قرآنه وسنة نبيه، أطلق لحيته وغير شكله وغير داخله باطنه وظهره، ثم عاد إلي وبدأ يجلس معي وأنا في تخبط بين الصورة التي يحدثني عنها هؤلاء الممثلون والرؤساء والوزراء. إياك من هؤلاء الملتزمين، هؤلاء متخلفون، هؤلاء رجعيون، هؤلاء متزمتون، هؤلاء لا يعرفون من الحضارة شيئا. وأخي يجلس معي ويقول لي: يا سعيد، أما كنت تبحث عن السعادة؟ أما كنت تبحث عن الراحة؟ أما كنت تبحث عن الطمأنينة؟ والله ما وجدتها إلا مع هؤلاء، ما وجدتها إلا مع أهل الله ومع أهل المساجد ومع أهل الدين. فكنت في تخبط حتى جاء إلي مرة مع إحدى الدعاة، مع مجموعة من الدعاة، وجلسوا معي وكان مني مقربا، وكان يسألني عن أجمل ما يحب أن يسمعه مني، وكنت أنا أسأله، وبدأ يغني معي وينشد معي بعض الأناشيد، ودخل لي من هذا الباب حتى تعلقت به وأحببته، ثم بدأت أذهب معه وآتي. إنها صحبة ورفقة أهل الدين، أهل الإيمان، أهل المساجد، أهل الصلاح. قال: ثم شيئا فشيئا بدأت أشعر بالشيء الذي كنت أبحث عنه، وكنت صادقا مع نفسي وصريح، فقلت له: شعرت بصحبتي لك بشيء عجيب كنت أبحث عنه عن سنوات، لم أجده بمال ولا شهرة ولا غناء ولا مسرح ولا تمثيل ولا تقديم برامج ولا شيء. قال: ثم ذهبت معهم بعض الأيام في سبيل الله، وبدأت أجد الحقيقة، وبدأت أبكي كالولد الصغير: هذا الذي كنت أبحث عنه، إنها السعادة. فعلمت متيقنا أن السعادة كانت في دين الله جل جلاله، لا كما صور لي كثير من الناس أن السعادة ليست هنا، السعادة بامرأة أو بأغنية أو بكأس خمر أو بملهى ليلي أو بفيلم تحضره هنا أو هناك أو بصحبة في سهر على دخان أو غير ذلك، كانت السعادة مع هؤلاء. ثم تغيرت حالي، وبدأت بالدعوة إلى الله جل جلاله، وصرت إماما وخطيبا للمساجد، وصرت أذهب لحج بيت الله الحرام وأعتمر. وفي يوم من الأيام وجدت رقم واسم مقدم البرنامج الذي كان يقدم البرنامج، فاتصلت به وقلت له: أحب أن أخبرك أني وجدت حرف الدال، فأنا الآن سعيد حقيقة السعادة، كنت قد سألتني سابقا عن السعادة، والآن أنا وجدتها، والسعادة كلها في دين الله جل جلاله، كيف لا؟ وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعظم سبب لتوبة سعيد دعوة أمه. سأكون وإياكم غدا بإذن الله جل جلاله مع حلقة خاصة مع أم سعيد الربانية، كيف كانت حياتها وكيف كانت وفاتها، فتابعونا وانتظرونا غدا بإذن الله جل جلاله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.